sais que je t'aime beaucoup. Au moins, donnez-moi une réponse exacte. حسبتك بنت الناس وعلاش لعبتي بيا راه ما عندك احساس غدارة وما فيك نية وحسبتك بنت الناس وعلاش لعبتي بيا راه ما عندك احساس غدارة وما فيك نية وانتي تجي لعندي يا حبيبتي devienne le cœur par toi. Si je fais ma main, si je tiens la promesse de l'étrape pour toujours. نطلب من الله يديك وتولي عندي تاني.